الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثامن في مادة العقيدة. سبق أن بينا في الدرس الماضي أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تحتاج إلى تفصيل، أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تحتاج إلى تفصيل لا بد منه، وذكرنا أهمه وأهم التفاصيل التي ذكرها العلماء، أن نعرف متى تكون قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج من الملة، أو كما يسمونه كفر دون كفر، ها؟ والثاني متى تكون مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة، والثالث هل يقتصر الكفر الأكبر على جحد وجوب الحكم بماذا؟ بما أنزل الله كما يعتقد هذا بعض المرجئة. الرابع، وهل يستوي الترك والتبديل من جهتي التوصيف والحكم؟ الخامس، وهل يستوي الترك الجزئي والترك الكلي؟ وهذه مسألة كما قلنا في كل مناحي العبادة، حتى الصلاة كما سبق أن ذكرنا لكم أن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، ولكنهم إلا خلافا لا يعتبر، ولكنهم متفقون على أن من يصلي ثم يقطع لا يجزم بكفره، لا يجزم بكفره. السادس، ما وجه الشبه بين الترك الكلي والتبديل؟ هذا الوجه السادس. السابع، وهل يلتحق طالب التشريع المتشرع بالمشرع من دون الله؟ هل يقال له إنه مشرع من دون الله؟ هذه الأوجه التي ذكرنا في الدرس الماضي. كما لا نغفل أننا ذكرنا أن الأقسام في ترك الحكم بما أنزل الله أربعة. القسم الأول، التارك لحكم الله كليا، التارك لحكم الله كليا، يعني القانون الأساسي هو إيش؟ القانون الوضعي الذي يخالف شرع الله في كل مناحي الحكم، في كل مناحي الحياة، فهذا يقال له التارك للحكم إيش؟ كليا. الثاني، التارك للحكم كيف؟ جزئيا. الثالث، الجاحد لحكم الله، هذا حتى ولو كان يحكم بما أنزل الله فإذا جحد يكفر، إذا جحد مجرد ما يجحد حتى ولو جحد شعيرا من شعائر الدين يكفر، إلا إذا كان جاهلا فيقام عليه الدليل ويبين له وإلا كفر. الرابع، ما هو؟ المبدل لحكم الله. ثم قلنا لا يتصور الترك إلا ممن عرض عليه حكم الله، عرض عليه حكم الله فأباه ولم يسلم به ولم ينقاد له، مع أن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا لكنهم يرفضون، ماذا يفعلون؟ يصدون. وإلى قل ماذا قال وإذا قل آية قبل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كذلك قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا لم يستسلم ولم ينقاد ولم يخضع ولم يتذلل لحكم الله فهذا ليس بمؤمن. أو ممن عرض له التحاكم إلى شريعة الله فحاد عنها، عرض له التحاكم فحاد عنها، إما هذا من ناحيتين، إما من حيث الأصل لا يريد تطبيق شرع الله، لا يريد تطبيق شرع الله كما يفعل الآن الكفار الذين يحاربون شرع الله، لا نريد شرع الله، نريدها علمانية، نريدها يعني ليبرالية، نريد ديمقراطية، يعني طبعا إذا كان يقصدون بها مخالفة شرع الله، أما إذا كان يقصدون بها الديمقراطية ويقصدون محاكمة ومحاسبة الحاكم فهذا شيء آخر، على أن الديمقراطية الآن معروفة يعني تنصب من معين واحد وتدفع إلى معين واحد. وإلا أي ديمقراطية الآن؟ هل ديمقراطية أمريكا يعني ظهرت عورتها؟ هل ديمقراطية بريطانيا ظهرت عورتها؟ هل ديمقراطية فرنسا ظهرت عورتها؟ هل ديمقراطية روسيا ظهرت عورتها؟ هل ديمقراطية اليهود ظهرت عورتها؟ أي ديمقراطية هذه؟ إذا قلنا جدلا تنزلا بأن يعني نفسش التعبير الإسلامي هو الشورى، على كل لا بد من ماذا؟ ممن عرض له التحاكم إلى شريعة الله فحاد عنها. فنقول إما من حيث الأصل وإما من حيث من جهة حكم من أحكامها بعينه. يقول مثلا الأول يقول لا نريد شرع الله، الثاني يقول نريد شرع الله إلا في مسألة القتل وإلا في مسألة قطع اليد، أما مسائل أخرى نريدها. فإذا هذا من ناحية إيش؟ من ناحية جزئية، والأول من ناحية الكلية، من ناحية الكلية. إذا نقف اليوم إن شاء الله حول القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ التارك لحكم الله بالكلية. وتنبهوا جيدا، وهناك أشياء لا بد من فهمها ولا سيما مسألة الهوى، لا يمكن أن نفهم جيدا جملة هذه الأقسام التي ذكرنا لكم إذا لم نفهم الهوى، لا يمكن أبدا. فإذا نستأنف درسنا اليوم حول إيش؟ حول القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ التارك لحكم الله بالكلية. أولا، من هو التارك لحكم الله بالكلية؟ هذا السؤال، من هو التارك لحكم الله بالكلية؟ الجواب، التارك لحكم الله بالكلية هو الذي ينحي شرع الله جملة من المجتمع، ينحي شرع الله جملة بالكلية من المجتمع، فهو لا يحكم شرع الله بتاتا في قليل أمره ولا في كثيره. نحى شرع الله من مجتمعه، نحى شرع الله من المحاكم، نحى شرع الله من ماذا؟ من كل من مؤسساته، من كل المؤسسات. فهذا يقال إنه ترك حكم الله بالكلية. ومثل هذا الذي نحى شرع الله من كل المؤسسات ومن كل المحاكم ماذا يقال له؟ التارك لحكم الله كليا، التارك لحكم الله كليا. طبعا من حيث ايش هنا؟ من حيث ايش؟ من حيث الاصل، ومن حيث ماذا اخر قلنا؟ ومن حيث كل حكم من احكامه على حده، من حيث الاصل ومن حيث لا بد من هذا، افهم هذا جيدا. التارك لحكم الله كليا من ماذا؟ من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الأصل. ما إيش معنى من حيث الأصل؟ يعني الأصل القائم، القانون القائم، يعني ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائم هو القانون المخالف لشرع الله، إذا هذا من حيث الأصل. ومن حيث إيش؟ ومن حيث كل حكم من أحكامه على حدة، يعني في مسألة الزواج، في مسألة الإرث، في مسألة البيوع، في مسألة الحدود، في مسألة، يعني من حيث كل حكم من أحكامه على حدة. والسؤال هنا، هل يتصور، وركزوا معي جيدا، هل يتصور مثل هذا التالف جملة في زماننا؟ هل يتصور؟ الجواب: لا يتصور هذا إلا وقد اقتضى تركه هذا أن يتبنى حكما غير حكم الله، غير حكم الله، وأن يتخذ مرجعية غير شريعة الله. متى يتصور أن هذا الحاكم ترك حكم الله كليا؟ يتصور إذا إيش؟ إذا تبنى حكما آخر غير حكم الله عز وجل، واتخذ مرجعية غير شريعة الله عز وجل. فمثل هذا ماذا يقال فيه؟ يقال: إن كان حاكما، ركزوا، إن كان حاكما وليس حاكم فقط، إن كان حاكما أو قاضيا أو رأسا، رأسا في قومه يتحاكمون إليه، في قبيلته رأس يتحاكمون إليه، أو مرجعية ينشدون معرفة الحلال والحرام عنده. إذن هذه أربعة، افهموها جيدا. الأول الحاكم، الثاني القاضي يعني أحد نواب الحاكم، الثالث من هو الثالث؟ رأس من رؤوس قبائل أو شيء من هذا القبيل. الرابع مرجعية ينشدون عندها معرفة الحلال والحرام، ينشدون معرفة الحلال والحرام عندها، مثلا مرجعية يعني كمرجعيات موجودة الآن. فهذا إذا كان أيضا ترك، قال: لا نريد شرع الله الآن، الوقت تطور، نحن في زمن النت، ونحن في زمن التويتر، وفي زمن الفيسبوك، وفي زمن الواتساب، وفي زمن التلغرام، وفي زمن، صار يذكر مثل هذه القنوات ومثل هذه المواقع. فإذا هل يقال له، هل يقال له ترك الحكم كليا أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، الترك كليا إما أن يكون من حاكم أو من قاض أو من رأس من رؤوس القبائل أو من مرجعية ينشد الناس عندها عنده معرفة الحلال والحرام. هذه أربعة. ولذلك لا يتصور، لا يتصور وقد ترك حكم الله إلى جانب إلا وقد استبدل به شرعا سواه. لا يمكن أن يقول، لأن لا يمكن أن تكون ساحته فارغة، يقول: هذا القرآن لا يصلح، هذا القرآن لا يصلح، ثم لا يمكن أن يقول هذا إلا وعنده البديل. والبديل طبعا أن يكون من زبالة عقول البشر، من أصحاب المخدرات وأصحاب الخمارات وعباد الأوثان وعباد الهوى كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لابد أن يكون حكم في الناس بمجرد ماذا؟ قال العلماء: الذي يقول، ركزوا معي جيد ليدخل حتى العالم، الذي يقول إن القرآن في هذا العصر لا يصلح، قالوا هما أربعة أو هم أربعة. قال: هذا لا يمكن أن يتصور هذا وأن يقول هذا إلا في، وقد استبدل به ماذا؟ شرعا سواه. وحكم في الناس بماذا؟ قد تقول لي: كيف العالم؟ نقول لك: قد حكم في الناس بعقله وهواه، قد حكم في الناس بعقله وهوى. أنتم ترون الآن الفصائل والجماعات والأحزاب، ما يسمى بين قوسين الإسلامية، كل يدعي وصلا بليلى، وكل يطعن في أصحابه، بل الآن وصل الأمر ليس إلى يطعن، وصل إلى يطعن يكفره صحوجي، خلاص يذبح. إذن ما هكذا؟ إذا معنى أننا اتبعنا الهوى، حكمنا شرع الله بعقولنا، وأردنا أن يكون شرع الله طوع ماذا؟ طوع أمزجتنا، وطوع هوانا وطوع ما نعتقده نحن. المستجدات العصرية ينبغي أن تكون إيش؟ تابعة للشرع، أم الشرع تابع لها؟ ينبغي أن تنزل هي إلى الشرع وليس العكس. لكن هؤلاء أرادوا العكس، عندهم جملة من الأفكار أرادوا أن يكون الشرع على مقياس هذه الأفكار، وإلا قتلناك. ما هكذا. فلذلك العلماء قالوا الترك بالكلية إما للحاكم وإما للقاضي وإما للرأس وإما لفصيل من الفصائل، يعني لمرجعية ينشدون معرفة الحلال والحرام عنده، ولا يتصور هذا إلا وقد استبدل به شرعا سوى شرع الله عز وجل، وحكم في الناس بمجرد عقله وهواه. ولذلك الذي يتبع هواه والذي حمله على هذا الترك والهوى، ما الذي حمله؟ هواه. وقد قال العلماء والمفسرون قالوا بأن الذي حمل الناس ولا سيما القسم الأخير، القسم الأخير يعني من ينشد الناس عنده الحلال والحرام، قالوا ولا سيما القسم الأخير الذي أوقعه في هذا الوحل الهوى، الهوى. فإذا معنى أنه يعبد هوى؟ قالوا نعم. والدليل قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، هذا عنده علم، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ولاحظوا القرآن ذكر هنا لم يذكر اليدين ولم يذكر رجلين ولم يذكر القلب، إنما ذكر ماذا؟ قال على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ذكر وسائل العلم التي يحصل بها الإنسان العلم. فإذا ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ كما في سورة الجاثية، كما في سورة الجاثية. إذن معنى هذا، بل يقول في آية أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني أخبرني أرأيت. كذلك يقول في آية أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنه أنما يتبعون أهواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا ولا سيما القسم الأول. ولذلك افهموا جيدا أن كل من اتبع هواه لا يحرم إلا ما لا يحرم ما حرم الله، وإنما يحرم ما يشتهيه، والحرام ما حرم من يده والحلال ما حل في يده. الذي اتبع هواه لا يحرم ما حرم الله ولا يحلل ما حلل الله، إنما دينه ما هويته نفسه الذي تهواه نفسه، فلا يهوى شيئا إلا ركبه وعمل به، لا يخاف الله ولا يراقبه في عمله ولا يستحضر عظمة الله ولا يحكم شرع الله عز وجل بين الناس، لا يحكم شرع الله بين الناس. إذن ما الذي جعله يترك الحكم كليا تدريجيا ثم أصبح كليا؟ الهوى. وهذه مسألة مهمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. ولذلك هل يمكن، لاحظوا معنا جيد، هل يمكن أن نجعل اتباع الهوى على منزلة واحدة في الحكم؟ هل يمكن؟ وكذا في غيره وليس في الحكم فقط. افهموا هذا جيد وهذا مهم. إذا فهمتم هذا يمكن أن تفهموا هذا القسم. لا بد أن تفهموا الهوى وأن تفهموا أنواعه، ومتى يكون الهوى كفرا ومتى يكون الهوى كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر ومتى يكون فسقا ومتى يكون بدعة ومتى يكون كبيرة ومتى يكون صغيرة. افهموا لي هذا جيد. هل يمكن أن نجعل اتباع الهوى على مرتبة وعلى منزلة واحدة؟ الجواب لا، لا يمكن أبدا أن نجعل الهوى في منزلة واحدة، لأن العلماء قالوا اتباع الهوى ليس على منزلة واحدة، اتباع الهوى ليس على منزلة واحدة. وإذا كان كذلك هل معنى هذا أن الهوى أنواع؟ الجواب نعم، الهوى أنواع، ولكن هذه الأنواع لا تكاد تخرج من أقسام وأنواع ثلاثة. افهموها جيدا، الهوى أنواع ولكن لا تكاد تخرج من الأقسام الثلاثة ومن الأنواع الثلاثة. النوع الأول أن يكون اتباع الهوى كفرا أو شركا أكبر. أن يكون الهوى، كيف يكون اتباع الهوى؟ طبعا أن يكون اتباع الهوى كفرا أو شركا أكبر. فإذا فهمتم هذه الأقسام سترون أن الآية توضع في غير محلها في بعض الأحيان، ولذلك الإنسان إذا اختلف معك يقول لك أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى. لا، يعني اسمعني جيدا وافهم هذه الأقسام. القسم الأول ما هو؟ أن يكون اتباع الهوى كفرا أكبر أو شركا أكبر. كفرا أكبر أو شركا أكبر. الثاني، النوع الثاني، أن يكون اتباع الهوى كبيرا من الكبائر، كبيرا من الكبائر. النوع الثالث أن يكون اتباع الهوى، كيف هو؟ صغيرا من الصغائر، صغيرا من الصغائر. يلا، الأول كفر أكبر مخرج من الملة أو شرك أكبر، يعني شيء واحد. القسم الثاني كبيرة من الكبائر. القسم الثالث صغيرة من الصغائر. هناك تقسيمات أخرى لا تهم، لكن كلها ترجع إلى هذا، كلها ترجع إلى هذا. فإذا قلت مثلا الكفر أصغر، أقول لك يرجعوا إلى الكبيرة، يرجعوا إلى الكبيرة. فإذا هذه الأقسام ثلاث: الهوى، اتباع الهوى لا يخرج أو لا يكاد يخرج ولا من هذه الأقسام الثلاثة: الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر قسم، الكبيرة من الكبائر قسم، الصغيرة من الصغائر قسم. قد يقول قائل منكم، وركزوا معي جيدا، هذا القول من حيث ماذا؟ من حيث التنويع والتقسيم. هذا القول من حيث التنويع والتقسيم. فما هو القول من حيث الحكم؟ ما هو القول في اتباع الهوى من حيث الحكم؟ هذا الكلام الذي ذكرنا لكم من حيث ماذا؟ من حيث التنويع والتقسيم. لكن اتباع الهوى من حيث الحكم إلى كم ينقسم؟ هل هو واحد؟ هل هو منزلة واحدة؟ هل هو حكم واحد؟ أم هو متنوع بتنوع اعتقاد الشخص؟ يتنوع بتنوع اعتقاد الشخص. الجواب: قد نص العلماء على أن من اتبع هواه حتى قاده إلى أشياء ثلاثة. ركزوا جيدا على هذه الأشياء، فهذه التقسيمات وهذه التنويعات وهذه الأحكام ستفيدكم في معرفة إيش؟ معرفة أشياء كثيرة، في معرفة الآية وفي معرفة النوع الأول وهو التارك لحكم الله الكلي. فمن حيث التنويع قسمنا إلى ماذا؟ إلى الأكبر وإلى الكبيرة وإلى الصغيرة. ومن حيث الحكم يتنوع لما يتنوع؟ يتنوع. كيف يتنوع؟ بتنوع اعتقاد الشخص، بتنوع اعتقاد الشخص. يعني من اتبع هواه حتى قاده إلى أشياء كم؟ إلى أشياء ثلاثة. إذا اتبعت الهوى حتى قادك إلى أشياء ثلاثة فما حكم هذا؟ ما هي هذه الأشياء لنعرف الحكم؟ قادك الهوى إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الهواك جعلك إذا ذكر الحديث اعفوا اللحى، اتركوا اللحى، وفروا اللحى، ارجئوا اللحى، والذي فضل الرجال على النساء باللحى، يعني من سنن الفطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحاديث كثيرة. خالف المشركين، خالف المشركين، خالف المجوس، خالف النصارى. فأنت ماذا تقول؟ هواك قادك إلى أن تجحد هذا، هواك قادك وقلت هذه خرافات، أو قلت بأن اللحية لو كان فيها خير لما نبتت تحت الإرض ولما نبتت فوق العورة، أو شيء من هذا القبيل كما يقولوا الذين يستهزئون بشرع الله. هذا قاده الهوى إلى ماذا؟ المصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية هي حرام. فيقول لك هذه كلها يعني خرافات، هذه كلها خرافات. أنت تذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما مس يد امرأة قط وقال إني لا أمس أيدي النساء، وقال إني لا أصافح النساء، وقال في البيعة إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وفي رواية إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يقول لك هذه خرافات، هذه في زمان، أما الآن زمن التكنولوجيا، زمن العولمة، زمن إيش، وبدأ يستهزئ. هذا قاده هواه إلى ماذا؟ قاده إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما تتكلم على الحجاب يقول لك هذه مسرحية، ويستهزئ. هذا يستهزئ، إذن هذا قاده إيش؟ قاده الهوى، اتباع الهوى إلى تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكمه هذا؟ هذا كفر، هذا كفر. أو القسم الثالث، القسم الأول ما هو؟ قاده اتباع الهوى إلى ماذا؟ إلى تكذيب رسول الله. القسم الثاني قاده الهوى إلى الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كالرجل الذي رسم 9 دجاجات وفي وسطها ماذا؟ ديك، وكتب تحتها محمد زوج 9. أو كالرجل الذي صور رجلا بلحية وفي فمه شريط يأكله، شريط المسجل، وفي يده مسدس. أو كالذي صور أكرمكم الله حمار وبدوي راكب بالمقلوب إشارة إلى رسول الله بأنه تزمت التخلف. أو كالذي استهزأ بسنة رسول الله، سنة السواك. أو كالذي كل هؤلاء إيش؟ قادهم ماذا؟ اتباع الهوى إلى الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أيضا هذا التقسيم، بقي قسم كم؟ قسم ثالث، إذا قاده الهوى إلى الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قاده الهوى إلى الإعراض عن رسول الله، فإذا هذه كم قسم؟ ثلاثة. التقسيم الأول من حيث إيش؟ من حيث التنويع والتقسيم، ما إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام. الهوى إما أن يكون شركا وكفرا أكبر، وإما أن يكون كبيرا من الكبائر، وإما أن يكون صغيرا من الصغائر. ومن حيث الحكم إما أن يقودك اتباع الهوى إلى ماذا؟ إلى تكذيب رسول الله، وإما أن يقودك الهوى إلى اتباع الهوى إلى استهزاء برسول الله، وإما أن يقودك اتباع الهوى إلى الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم واضح، هذا التقسيم بين، هذا التقسيم مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من سياق آيتي الفرقان والجاثية. أرأيت من اتخذ إله هواه، أفرأيت من اتخذ إله هواه، هما آيتان. فإذا هذا بأقسامه الثلاثة ما حكمه؟ هذا مشرك شركا أكبر، وكافر كفرا، مخرج من الملة. وهكذا كل من قاده الهوى إلى ارتكاب ما دلت الأدلة على أنه شرك أكبر أو كفر أكبر، الهوى كدعاء الأموات، الهوى أو جحد المعلوم من الدين بالضرورة، طبعا لمن يعيش بينا في بلاد المسلمين بين أظهر العلماء، أو ترك الصلاة ما صلى أبدا على خلاف العلماء طبعا على قول، أو استحلال الزنا، أو استحلال الخمر، أو استحلال الأغاني، أو استحلال الرقص، أو استحلال يعني ما حرم الله، فهذا ماذا نقول له؟ هذا كفر أكبر مخرج من الملة، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. إلا أن هناك أشياء قد يقود الإنسان الهوى إلى ماذا؟ إلى ارتكاب هذه الأشياء، ولكنه لا يكفر كفرا مخرج من الملة. مثلا ما حكم من اتبع هواه فحلف بغير الله؟ ما حكم من اتبع هواه فحلف بغير الله؟ ما حكم من راء بعمله، وما حكم من يعني سمع بعمله، عمل عملا سمعة ورياء، هل يكون كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة؟ الجواب لا. ركزوا معي جيدا، إن اتبع هواه فحلف بغير الله أو راعى بعمله فهو مشرك، ولكن شرك إيش؟ شرك أصغر، ولا يكون به مشركا شركا أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بآبائه أو بأجداده فقال: لا تحلفن بآبائكم ولا بأجدادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. ولهذا أشرت إلى هذا في منظومة المسمات الشرك الأصغر وبعض أنواعه. الشرك عندي منظومة بعنوان رسالة مستقلة: الشرك الأصغر وبعض أنواعه. تحرز من الإشراك بالله تفلحي، على لذة التوحيد أمسي وأصبحي، فإن نفوس الخلق في يد ربها، وأهل التقى يمشون في نهج أوضحي، وكل يمين، هذا هو الشيء، وكل يمين أقدم المرء حالفا، وكل يمين أقدم المرء حالفا بها دونه يفضي لشرك المبرح، يفضي لشرك المبرح. أعيد هذا البيت: وكل يمين أقدم المرء حالفا، يمين حلف به الإنسان، وكل يمين أقدم المرء حالفا بها دونها أو دونه عفوا بها دونه تفضي لشرك المبرح. أعيد البيت: وكل يمين أقام المرء حالفا بها دونها تفضي لشرك المبرح. نعم، وكل يمين أقدم المرء، مش أقام، أقدم، وكل يمين أقدم المرء حالفا بها دونه تفضي لشرك المبرح. فالشرك هنا ما المراد به؟ الشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر. ها؟ نعم، لا يخرج من الملة، ويختلف عن الشرك الأكبر في أشياء ذكرها العلماء ولا داعي لذكرها الآن، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به. هل ممكن أن يكون الشرك الحلف ممكن أن يصبح شركا أكبر؟ الشرك يعني ليس شركا أكبر، من الحلف ليس شركا أكبر، لا يخرج من الملة، لكن هل يمكن أن يصبح شركا أكبر مخرج من الملة، يخرج صاحبه من الملة؟ متى؟ إذا قصد تعظيم المحلوف به، إذا قصد تعظيم المحلوف به يكون شركه أكبر. مثلا لو قيل له وهو صادق، هو صادق، أمرته وطلبت منه أن يحلف بالله، رفض. أما إن كان كاذبا يحلف بالله عادي، أما إذا قلت له احلف بالولي الفلاني تقول لك لا، يعني يخاف من الولي أكثر مما يخاف من الله، يعظم المحلوف به أكثر مما يعظم الله، هذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا قلت في هذا، أشرت إلى هذا، فإن كان محلوفا به ذا معظمة فشرك كبير إثمه ليس ينمحي، فإن كان محلوفا به ذا معظمة، الذي تحلف به يعني معظم، المحلوف به كيف هو؟ يكون معظما إذا كان المحلوف به تعظمه أكثر مما تعظم الله والعياذ بالله. يعني إذا كنت كاذبا ممكن أن تحلف بالله، لكن لا تخاف أن تحلف بالولي وبالضريح. فقلت: فإن كان محلوفا به ذا معظما فشرك كبير إثمه ليس ينمحي، فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. فهذا من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر أيضا الذي يقود الإنسان اتباع الهوى الرياء والتصنع في العمل للخلق. الواحد الهوى قاده إلى أن يتصنع في عمله، يتصنع في صلاته، يحسن الصلاة تصنعا للوراء، يحسن إيش؟ الصدقة أمام الناس تصنعا للناس، هذا كما قلت رياء الفتى قصد التصنع للوراء، ظواهره شرك وإن لم يصرح. رياء الفتى قصد التصنع للوراء، ظواهره شرك وإن لم يصرح. عن السمع أخفى من دبيب النملة على كثب رمل ناعمات بمطرح. حتى قال بعض العلماء على أن هذا النوع من الشرك قد يقع فيه العالم ولا يشعر، لأنه أخفى من دبيب النمل. ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا الفعل تحسين سمعة لدى غيره في نخوة وتمجح، فيجهد يجتهد في الصلاة في جعل الصلاة، فيجهد في جعل الصلاة إذا أتى مزينة كي يحتضي بتمدح ليمدحه الناس. إنما يريد الرياء والسمعة، إنما يريد الرياء والسمعة. كما قلت أيضا أما الرياء فيبدي غير ما خفيت من النوايا ويرمي القلب بالسقل، ويرمي القلب بالسقل. على كل ما حكم من قاده اتباع الهوى إلى أن يتصنع في عمله، هل يخرج من الملة هذا الفعل؟ الجواب لا. أن يسمع بعمله هل يخرجه من الملة؟ الجواب لا. ركزوا معي جيد، هذا الهوى. كذلك ما حكم من اتبع هواه ففعل بدعة غير مكفرة، هل يكون كافرا أم مبتدعا؟ إن اتبع هواه ففعل بدعة غير مكفرة فهو مبتدع ولا يكون كافرا. ما حكم أيضا من اتبع هواه ففعل كبيرة كالزنا أو الربا أو شرب الخمر من غير استحلال طبعا، إن اتبع هواه ففعل أي كبيرة من الكبائر من غير استحلال فهو فاسق فسقا لا يخرج من الملة، فهو فاسق فسقا لا يخرج من الملة. إذن فهمتم هذا؟ إذن الهوى ليس على منزلة واحدة، فعل وعمل عملا رياء وسمعة. من الذي حمله على ذلك؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى. ارتكب كبيرة من الكبائر، ها؟ يعني اتباع الهوى هل يكون كافرا؟ الجواب لا. فعل فسقا اتباعا للهوى هل يكون كافرا؟ الجواب لا. فعل كبيرة هل يكون كافرا؟ الجواب لا. كذلك ما حكم من اتبع هواه ففعل صغيرة من الصغائر، هل يكون فاسقا بها؟ صغيرة. الجواب لا. إن اتبع هواه ففعل صغيرة من الصغائر فهو عاص غير فاسق، فهو عاص غير فاسق. وبهذا التقسيم الذي ذكرنا لكم تعلمون وتدركون أن الهوى يقود إلى أمور متفاوتة. الهوى ليس على مرتبة واحدة، وليس على منزلة واحدة، وليس له حكم واحد، إنما هو يختلف ويتنوع بتنوع القصد وبتنوع الشخص وبتنوع العمل، فهو ليس على مرتبة واحدة. فلا يصح أن يقال إن من اتبع هواه هو كافر بإطلاق، لا يصح هذا، لا يمكن. فلذلك افهموا هذا، عندما يذكر إنسان أو يرتكب كبيرة من الكبائر فتقول له أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، معنى أنك حكمت عليه بالكفر، لا، قل له هواك في هذه المسألة، هواك في هذه المسألة وحددها، لعلها تكون المسألة كفرية، ولعلها تكون كفرا أصغر، ولعلها تكون كبيرة، ولعلها تكون فسقا، ولعلها تكون صغيرة، ولعلها تكون بدعة. ولهذا السبب اتفق العلماء، ركزوا معي جيدا، اتفق العلماء على أنه لا يوجد تحت ظل السماء من آلهة تعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. لاحظ هذا؟ لاحظ؟ ها؟ لاحظتم هذا؟ لاحظ. قالوا اتفق العلماء على أنه لا يوجد تحت ظل السماء من آلهة تعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع، أو هوى متبع، أو هوى متبع. فهذا أعظم إله على وجه الأرض مع الله، أعظم ما هو؟ ولهذا هذا اتفاق، اتفاق. أنا قلت لكم اتفاق، اتفق العلماء على كما يقول مقيم وغيره على أنه لا يوجد تحت ظل السماء من آلهة، من آلهة، وركزوا معي، إما تجعلونها جنسية، جنس الآلهة الموجودة، جنس الآلهة، لا يوجد تحت ظل السماء من آلهة تعبد من دون الله أعظم عند الله من ماذا؟ من هوى متبع، من هوى المتبع. وهذا الذي ذكرت لكم، هذا الاتفاق يروى مرفوعا، يروى بلفظ ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى المتبع. وهذا اللفظ رواه الطبراني في معجمه، ورواه أبو نعيم في الحلية، وعزاء إليه إلى السيوطي في الدور المنثور في التفسير المأثور بهذا اللفظ، ولكنه كيف هو؟ هو موضوع أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وفي ظلال الجنة، وقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره وعزاء إليه السيوطي في الدور المنثور في التفسير المأثور، وعنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عن الحسن البصري قال عند قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى قال لا يهوى شيئا إلا تبعه، لا يهوى شيئا إلا تبعه. لاحظوا الإنسان إذا هوى شيئا لا يخلو هذا الشيء، لا يخلو، وشيئا أنكر نكرة، وركزوا معي جيدا، فقد يهوى معصية من المعاصي ولا يحجزه شيء، لا خوف من الله ولا مراقبة الله ولا إجلال الله ولا شيء من هذا القبيل. فهذا إذا كان ارتكب معصية فهذا لا يؤدي به إلى الكفر، نقول اتبع هواه في هذه المعصية في كبيرة من الكبائر وننظر حجم المعصية، أو قد يكون أيضا في البدعة، أو قد يكون في الفسق، أو قد يكون في الكفر أصغر، أو قد يكون في الكفر أكبر، لأن الهوى قد يقود صاحبه إلى ماذا؟ إلى اقتراف أشياء متنوعة. أولا فهمنا التقسيم التنويعي والحكمي، وبقي لنا الأشياء التي تقود صاحبها إلى ماذا؟ إلى أنواع كثيرة. الهوى قد يقود إلى اقتراف الشرك الأكبر، خذوا الأول قد يقود إلى أشياء متنوعة. الشيء الأول ما هو؟ قد يقودك الهوى إلى اقتراف الشرك الأكبر. ثانيا قد يقودك الهوى إلى اقتراف الشرك الأصغر. ثالثا قد يقودك الهوى إلى اقتراف إيش؟ إلى اقتراف البدعة. رابعا قد يقودك الهوى إلى اقتراف الكبيرة. خامسا قد يقودك الهوى إلى اقتراف الصغيرة. زاد بعضهم سادسا قالوا قد يقودك الهوى إلى اقتراف فسق، ولكن هذا يدخل في الكبيرة. لاحظ الهوى يقود إلى ماذا؟ إلى أشياء متنوعة، وهي ليست في منزلة واحدة وفي مرتبة واحدة. قد يقودك إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الشرك الأكبر. قد يقودك إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الشرك الأصغر. قد يقودك إلى ماذا؟ إلى ارتكاب البدعة. قد يقودك إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الكبيرة. قد يقودك إلى ماذا؟ إلى ارتكاب الصغيرة. أشياء كم؟ خمسة. أشياء خمسة. أعيدها. قد يقود الهوى إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. قد يقود الهوى إلى الشرك الأصغر. وقد يقود الهوى إلى البدعة. وقد يقود الهوى إلى الكبيرة. وقد يقود الهوى إلى الصغيرة. ها مصطفى استيقظ منه. قد يقود إلى ماذا؟ الهوى يقود إلى ماذا؟ إلى اقتراف الشرك الأكبر. قد يقوده إلى اقتراف الشرك الأصغر. قد يقوده إلى البدعة. قد يقوده إلى ارتكاب الكبيرة. قد يقوده إلى ارتكاب واقتراف الصغيرة. واضح هذا؟ ولهذا كل المفسرين عند قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربنا عز وجل قائلا يا محمد أخبرنا أو أرأيت من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها، شهوته التي يهواها. والشيء قد يكون كبيرة وفي نفس الوقت قد يكون شرك. أسافر من أجل الكرة وأفرط في العبادة وفي الصلاة لا أبالي، ها لا أبالي. أيضا ربنا عز وجل يناديني ويقول لي هيا إلى كذا وكذا وأنا لا أبالي، أرفض ولا أبالي، هذا قد يصبح مخرجا من الملة، مخرجا من الملة، كما سيأتي كما هو معروف في محبة ما يحبه الله. ربنا يناديك وأنت لا تبالي، أنت لا تبالي، تقدم هواك وتقدم شهوتك التي تهواها على شرع الله عز وجل. ولذلك ذكر المفسرون أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى أحسن منه رمى به. أما القصة التي يذكرون بأن عمر كان عنده مرة جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فضحك ثم بكى، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحكت لأنني تذكرت كان عندي إله من تمر، وإذا جعت أكلته، وبكيت لأنني دفنت ابنتي في الجاهلية. هذا باطل، هذا لا أساس له بالصحة، لم يثبت أن عمر دفن ابنته أبدا، هذا غير صحيح. فلذلك الكفار قريش كان عندهم أحجار يعبدونها، فإذا رأى أحسن منه، عنده حجر لكن إذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر فعبد، فهو يعبد ماذا؟ هواه. فلذلك قال: فكان معبوده ماذا؟ كان معبوده إلهه، أو كان معبوده وإلهه ما يتخيره لنفسه، ما يتخيره لنفسه. ولذلك قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلذلك لاحظوا عندما تستدلون بهذه الآية لا بد أن تبينوا هذا التفصيل الذي ذكرت لكم، لأن الهوى قد يقودك إلى الشرك الأكبر وإلى الشرك الأصغر وإلى البدعة وإلى الكبيرة وإلى الصغيرة، فلا بد أن تميز، وإلا قد يقودك الشطط إلى أن تحكم على عباد الله أصحاب الكبائر وأصحاب الفسقين الغير المخرج من الملة وأصحاب الصغائر فتخرجهم من الملة، وتكون قد جنيت على نفسك جناية عظيمة، وهذا من مزالك الأقدم. ولذلك قال قتادة أحد المفسرين ابن دعامة السدوسي، قال عند قوله تعالى أرأيت قراءة ورش، وفي قراءة أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال كلما هوي شيئا ركب وكلما اشتهى شيئا أتى، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ولهذا قال العلامة المفسر الأصولي الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند تفسير قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بعد أن ذكر آثار كثيرة في إيضاح هذه الآية، قال وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به ما هو؟ الواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف، وهذا مهم، أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جل وعلا، أن يكون إيش؟ جميع أفعال المكلف مطابقة لماذا؟ مطابقة لما أمره به معبوده، لابد حتى تكون ربانيا أن تكون جميع أفعالك مطابقة لماذا؟ لما أمرك به ربك سبحانه وتعالى. فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه فماذا يكون هذا؟ فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هوى. أفعالك، جميع أفعالك ينبغي أن تكون مطابقة لما؟ لما أمره به، لما أمرك به معبودك وهو ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان العكس، إذا كان العكس، كانت جميع أفعالك تابعة لماذا؟ لما تهواه، فقد صرفت جميع ما يستحقه عليك خالقك من العبادة والطاعة إلى ماذا؟ إلى هواك، إلى هواك. إذن فكونه اتخذ إلهه هواه يكون في غاية الوضوح، ما دمت صرفت جميع أفعالك جعلتها مطابقة لماذا؟ لهواك، لهواك، فأنت اتخذت إلهك هواك. وإذا صرفت جميع ما أمرك به ربك سبحانه وتعالى، جميع أفعالك لما أمرك به ربك سبحانه وتعالى، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني مهما، حتى قال بعض المفسرين، مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. ولذلك كان يقول ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض، كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عند عبد إيش؟ عند ذلك ماذا يفعل؟ عبد الثاني وترك الأول، عبد الثاني وترك الأول. ها؟ بعدين السؤال بعد ما نفر إن شاء الله أذكر لهذا السؤال، واضح هذا؟ طيب، لذلك ذكر بعض المفسرين عند سورة الجاثية عند قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: إنما يأتمر بهواه، إنما يأتمر بهواه، فمهما رأى حسنا فعل، ومهما رأى قبيحا ترك. فهذا بماذا يأتمر؟ يأتمر بهواه. ولذلك يروى عن الإمام مالك مما روي عنه في التفسير قال: لا يهوى شيئا إلا عبده. هذا الإمام مالك قال عند قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: لا يهوى شيئا إلا عبده، إلا عبده. ولذلك ذكر المفسرون عند قوله تعالى: وأضله الله على علم، قالوا يحتمل قولين. أضله الله على علم، قالوا يحتمل قولين. القول الأول: أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، هذا الأول، أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. القول الثاني: أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. وطبعا الثاني يستلزم الأول ولا ينعكس، ها؟ الثاني يستلزم الأول ولا ينعكس، واضح؟ فإذا الأول أضله الله لعلمه سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل أنه يستحق ذلك، والثاني القول الثاني أضله الله بعد بلوغ العلم وقيام الحجة عليه، وقيام الحجة عليه، واضح هذا؟ لذلك ذكر كثير من العلماء عند قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويظهر، لا يتبصر دليلا ولا يصغي إلى برهان، فهو إيش؟ فهو عابد هواه، فهو عابد هواه. من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويظهر، هذا عابد ماذا؟ لا يتبصر دليلا ولا يصغي إلى برهان، فهو عابد هواه وجاعله إلها، عابد هواه وجاعله إلها. فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواه، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ فهذا اتخذ إلهه هواه. إيش معنى اتخذ إلهه هواه؟ هو مطواع لهوى، مطواع يعني طوع هوى، مطواع لهوى النفس، يتبع ما تدعوه إليه نفسه، لا يبالي، ليس هناك شرع، ليس هناك زاجر، ليس هناك برهان، ليس هناك خوف، ليس هناك، فهو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه، فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه، فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه. ولذلك قرئ: أفرأيت من اتخذ آلهة هوى، أفرأيت من اتخذ آلهة هوى، يعني اتخذ الآلهة كثيرة هوى. كيف؟ هوى في الكرة، هوى في المال، هوى في النساء، هوى في يعني في الفيسبوك، هوى في يعني يترك هذه المسائل كلها، حتى إذا قام إلى الصلاة يعني يركعها بسرعة، فر فر فر، ثم عنده إيش؟ عنده واتساب، عنده ينظر من أرسل له، عنده أيضا في الفيسبوك، عنده يعني محادثة، عنده هيش هذا. فهو مطواع لهوى النفس، مطواع لهوى النفس، يتبع ما تدعوه إليه، ما تدعوه إليه نفسه، فكأنه يعبده كما يعبد إيش؟ كما يعبد الرجل إلهه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ آلهة هوى، اتخذ آلهة هوى. لماذا؟ لأنه كان يستحسن كل ما يمليه عليه إيش؟ هواه، كل ما يريه هواه، فإذا رأى ما هو أحسن ترك الذي كان عليه ومال إلى الذي يريد. وهذا كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. إذن التارك الكلي سواء من حيث الأصل أو من حيث حيثية من الحيثيات، إما في مسألة قطع اليد أو في مسألة الرجل أو في مسألة من المسائل أو في مسألة التعدد، على أن مثل المرأة إذا قالت، يعني كما قصة معروفة يعني وقعت في سنة في المغرب، امرأة لأحد زوجة أحد إخوة صلى الله عليه تقبله شهيدا، يعني قالت بأن الله عز وجل عدل في كل شيء إلا في مسألة التعدد، وأحد المشايخ هناك أفتى لهم بأن هذه المرأة مرتضة كفرت واعتزلها الرجل، وسبحان الله تظاهرت مع النساء والرجل تظاهر معه الرجال، يعني الحلف الذكوري والحلف الإناثي. فشاء الله أنا كان عندي درس وحضرت الدرس، وكان عندي درس يعني في مسألة كتاب التوحيد، لكن طرحوا السؤال قبل الدرس وهذا ليس من العادة، فأخبروني بأن الأمر جد يعني محرج، وكان يعني رأيت الحضور كبير جدا، فلما تكلمت يعني وبينت قالوا لا نسأل لأول، فتكلمت على هذه القضية وذكرت على أن الإمام مالك قال المرأة إذا قالت كفرا غيرة لا تكفر، المرأة إذا قالت كفرا غيرة لا تكفر، وقال بذلك أيضا الشافعية، وذكر هذا الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، ولا سيما عندما كانت وذكروا قول عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وقالت أيضا لا أهجر إلا اسمك، فقالوا معنى أن المرأة إذا تركت إذا قالت كفرا ها غيرة لا تكفر بذلك. فإذا على كل الترك الكلي أو الترك الجزئي، هذا الترك الكلي فيه صورتين أو فيه صورتان، الترك الكلي يتركه إيش كليا فيه صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ من حيث الأصل، يعني القانون الأصل الموجود شنو هو؟ شيء لا علاقة له بدين الله، شيء لا علاقة له بدين الله، لا في الزواج ولا في الإرث ولا في كل مراحل الحياة. القسم الثاني في جزئية من الجزئيات، نحن مع شرع الله إلا في هذه المسألة، هذا أيضا كفر، هذا كفر، ها؟ ويعني ها؟ يعني حاجة بسيطة يقول لك لا، مسألة القتل لا نريدها، مسألة الرجم لا نريدها، مسألة الجلد لا نريدها، أي نعم هذا كفر. ولكن لا يتصور هذا التارك تاركا مجردا من غير تبديل، لا بد من هذا، ولا يتصور بتاتا هو عنده دولة وعنده أجهزة وعنده مؤسسات لا يمكن، أو عنده قضاء وعنده إيش عنده يعني رأس في القبيلة أو يعني مرجع في الجماعات أو شيء من هذا القبيل، لا يمكن أن يغير تغييرا كليا دون أن يكون عنده إيش تبديل، لا بد أن يكون عنده تبديل. لماذا؟ ليكون عنده تبديل يخالف شرع الله، يخالف شرع الله، ولذلك قال العلماء هذا يكفر يخرج من الملة، يخرج من الملة. نأتي إلى قضية أخرى، إذا كان الرجل جاهلا، لا أقصد يعني في مسألة القسم الأخير، القسم الأخير، القسم الأخير هل يأثم؟ ولهذا قال لا يتصور هذا التالك أيضا، لا يعني المرجع الذي يرجعون إليه، قالوا يعني إذا هذا مجتهد وفي مسألة من المسائل اجتهد وخالف الشرع، هذا عالم العلماء ينشد الناس عنده الحلال والحرام، هذا ينشد الناس عنده الحلال والحرام، وأفتى في مسألة اجتهاده. هنا ننظر، هذه المسألة خالف فيها شرع الله، فإذا كان من أهل العلم ووقع في ما هو كفر فنقول هذا مأجور، هذا مأجور، هذا باتفاق العلماء. دعك ممن لا يعلم بالجهل، لأن إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا أصف له أجر، وهذا معروف. هذا لا يتعصب لهواه، يعني هذا نفسه الذي جعله الناس مرجعا إليه، فإذا كان يتعصب لهواه هذا حكم آخر، لكن إذا كان اجتهادا فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. كما ذكر العلماء قالوا بأنه إذا كان الشخص حديث عهد للإسلام، حديث عهد للإسلام وهو الحاكم أسلم والحاكم كالنجاشي مثلا، وعنده تبذير، عنده تبذير، يعني هذا لا يمكن أبدا قلنا أن يكون هناك ترك من غير تبذير، وهذا إلا في بعض الحالات. قالوا هذا ننظر إليه، إذا كان فعلا حديث عهد بالإسلام، أو كان سكن في بادية أو في مكان بعيد لا يعرف شيئا، والذي يعرفه يحاول أن يطبقه، هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يفهم من الآية أو يفهم من السورة خمس آيات أقيمت عليه الحجة على ما فهم، والذي يجهله لم تقام عليه الحجة. ولهذا لما أمرنا الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال لا يمكن أن يتم السماع بدون فهم، لا بد أن يفهم، السماع مع الفهم. وإذا كان مشركا لا يعرف اللغة لا بد من الترجمة له، لا بد من الترجمة. فلهذا الذي يترك شرع الله كليا، الذي يترك شرع الله كليا أو في مسألة من المسائل، إما من حيث الأصل أو في مسألة من المسائل، هذا يكفر ويخرج من الملة باتفاق العلماء. فهنا عندنا حاكم تارك لحكم الله داخل في ماذا؟ في حكم غير الله، داخل في حكم غير الله، يبتغي الحكم عند من؟ عند أرباب الجاهلية، عند أرباب الجاهلية، ويحاول أن يوطد سلطته وحكمه وعرشه بماذا؟ بالقوانين التي تحارب شرع الله عز وجل، التي تحارب شرع الله. ونفس الشيء يقال في من؟ في القاضي. ونفس الشيء القاضي الذي أيضا يحكم ما يخالف شرع الله، ونفس الشيء يقال في ماذا؟ أما إذا دخل القاضي بنية تقليل من الشر، هذا فيه كلام آخر سيأتي إن شاء الله. وأما أيضا رأس من رؤوس القبيلة نفس الشيء، وأيضا الذي ينشد الناس عنده مسألة الحلال والحرام إذا كان يتعصب للهوى وقاده الهوى إلى ما ذكرنا لمخالفة شرع الله عنده نفس الشيء، لأن إما أن يكون هناك حكم الله أو حكم الطاغوت، إما أن يبتغي حكم الله وإما أن يبتغي حكم الجاهلية. وربنا عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إما أن يتحاكم إلى ماذا؟ إلى الطاغوت، وإما أن يتحاكم إلى شرع الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك قال ربنا أيضا فلا وربك، قسم بذاته فلا وربك، لا، حتى قال بعض العلماء يا ربنا يعني لم نحوجك إلى أن تقسم بذاتك المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. مثل هذا باتفاق العلماء إذا غير شرع الله عز وجل فباتفاق العلماء يكفر ولا خلاف في ذلك. هذا القسم الأول، وستأتي الأقسام الباقية كم ساعة؟ إذا نقف هنا إن شاء الله على هذا القسم. وهذا القسم أيضا يدخل فيه من يحكم في واقع عابرة، واقع عالية أو أكثر من واقعة، مثلا يدع إقامة الحد على رجل من أجل القرار، أو يتجاوز عن أحد إما مجازاة له أو مجازاة امرأة للشهوة، أو يتغاضى عن مخالفة لرشوة، مع كون إيش؟ مع كون الأصل عند الحكم هو بما أنزل الله تقريرا وتنفيذا، ولكنه ترك حكم الله جملة. الحكم الأصل في الدولة هو عنده الشرع، هو الذي يقرر هو الذي ينفذ، لكنه ترك حكم الله جملة، لم يتركه جملة، إنما ترك إيش؟ ترك في مسألة من المسائل إما لشهوة وإما لشبهة. لماذا؟ فهذا إذا تركه ماذا نقول له؟ نقول له في هذه المسألة خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يكفر، ومن العلماء من قال هذا كفر دون كفر، منهم من قال بأنه كفر مخرج من الله، وسيأتيكم التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة إن شاء الله. لكنه لو ترك الحكم جملة فهذا يكفر باتفاق العلماء، بل قال لو أقام شرائع الله المنسوخة، أقام شرائع الله المنسوخة، يعني حكم بين الناس بالتوراة، حكم بين الناس بالإنجيل، حكم بين الناس بالزبور، هل يكفر أم لا؟ قالوا يكفر وهو يحكم بماذا؟ بالتوراة والإنجيل بصرف النظر عما حدث فيهما، يكفر نعم. فكيف بنفايات وزبالات عقول البشر، عقول المخلوقين، وليس البشر على وزن بقر، وزبالات أفكارهم؟ فإذا قالوا إذا حكم بالتوراة والإنجيل كفر، فكيف لو حكم بزبالة عقول البشر ونفاياتهم؟ فإن لهذا من نصب، ولهذا قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية كيف نفسرها بالكفر الأصغر؟ كما قالوا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو كفرا دون كفر. والآية أصلا في ماذا وردت؟ الآية وردت في التارك المحض، في التارك المحض، والتارك المحض قد بدل ولا لا؟ بدل وترك حكم الله ودخل في سواه، وقلنا لا يمكن حتى يأتي غيره. إذا التارك نابد للحق، نابد للحق، فاعل للباطل، خارج عن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، داخل في تأليه ماذا؟ في تأليه الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك العلماء ذكروا أن قول عبد الله بن عباس على القول بصحته، والآثر له طرق، في الحقيقة الآثر له طرق وله شواهد، فقالوا قول عبد الله بن عباس كان له سبب، كان له سبب. شو السبب؟ قال إن بني أمية يعني صدر منهم بعض المخالفات، مع أن الأصل القائل التنفيذ والحكم شو شرع الله، لكن في بعض المسائل من أجل القرابة أو من أجل إيش؟ شهوة أو شبهة أو ما. فقالوا جاءوا إلى عبد الله بن عباس وقالوا هم كفار. قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر. ولا تنطبق هذا على من غير ونحى شرع الله. إبليس لو تسأله، إبليس ما حكم من أخذ شرع الله جملة لفه ووضعه في المسجد، وضعه مصحف لفه وجاء بفكر يخالف شرع الله، يحارب شرع الله، هذا مؤمن؟ يقول لك نعم مؤمن بالطاغوت، كافر بالله. فإذا هذا باختصار فيما يتعلق بهذا القسم، وله ذيول وله صور، وإن شاء الله نقف هنا، ولعل هذا آخر الدرس وأنا مسافر بإذن الله عز وجل. نستأنف إن شاء الله بعد عيد الفطر، لأن الامتحانات وبعض الإخوة يعني يحتاج إلى أن يجتهد، فنتمنى لهم إن شاء الله النجاح، كما نتمنى لهم التألق إن شاء الله في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا من العلماء العالمين، وأن يكونوا من الصالحين المصلحين، وأن ينفع الله بهم الأمة. وإلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وطلبكم، ولا طالب علم محروم، وأن يكثر فوائدكم، وأن يمد عوائدكم على أهلكم، وترفعوا الجهل عن أنفسكم وعن غيركم. كما نسأله سبحانه وتعالى ورمضان على الأبواب أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبلغنا رمضان، ونجتهد إن شاء الله في العبادة كما كان السلف كانوا يتلقون رمضان، كانوا يبقون سنة هم يدعون أن يوصله الله إلى رمضان، فإذا كانوا في رمضان اجتهدوا في العبادة، ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم، وإذا خرج رمضان يبكون ويودعونه بالبكاء ويتمنون أن يقبل الله منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عيد الفطر نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.